السائل يقول: ما حكم المرأة أيضا التي تسب أهل الزوج وخاصة والديه أمامه، هل يقوم بتطليقها؟ نرجو منكم الإفادة. يلزمه أن ينصحها ويحذرها من هذا العمل، وله أن يؤدبها بشيء لا يضر حتى ترجع عن هذا العمل وتدع هذا العمل، فإن هذا منكر ظلم فليس لها سبهم. لا يعجل الطلاق، لا يعجل الطلاق، لكن يعالج الموضوع بالحكمة بالنصيحة والتوجيه والتأديب المناسب لعلها ترتدع.